قال حدثنا أبو علي الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء وذكر أصحاب الأهواء فقال: والذي نفس أبي الجوزاء بيده لأن يمتلئ داري قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني رجل منهم. لا، ولقد دخلوا في هذه الآية: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. قال حدثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن عامر قال سمعت جدي أسماء يحدث قال: دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقال: يا أبا بكر نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا، لتقومان عني أو لأقومن. فقام الرجلان فخرجا. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سلام بن أبي مطيع قال: سأل رجل من أصحاب البدع أيوب فقال: يا أبا بكر أسألك عن كلمة. قال: فولى أيوب وهو يقول: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سلام بن أبي مطيع قال: كان أيوب يسمي أصحاب البدع كلهم خوارج ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. قال حدثنا إبراهيم بن عثمان المصري قال حدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن الحسن قال: صاحب البدعة لا يقبل له صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن عون قال: كان محمد يرى أن هذه الآية نزلت في أهل الأهواء: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وقرأ ابن عون حتى ختم الآية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن محمد مثله قال حدثنا محمد بن داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مهدي بن ميمون قال: سمعت محمدا وما راه رجل في شيء، فقال له محمد: إني قد أعلم ما تريد وأنا أعلم بالمراء منك ولكن لا أماريك. قال حدثنا محمد بن داود قال حدثني محمد بن عيسى قال حدثني محمد عن هشام قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد تعال حتى أخاصمك في الدين. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمس. قال حدثني إسماعيل بن سيف قال حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني قال: سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل عن حماد بن زيد عن محمد بن واسع قال: رأيت صفوان بن محرز المازني وإلى جنبه قوم يتجادلون، فقام ونفض ثيابه وقال: إنما أنتم جرب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع عن مسلم بن يسار أنه كان يقول: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز قال: من جعل الدين غرضا للخصومات أكثر التنقل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن جعفر بن برقان قال: جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فسأله عن بعض الأهواء فقال: انظر دين الأعربي والغلام في الكتاب فاتبعه والها عما سوى ذلك. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: سمعت مالك بن أنس يقول: لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وكان مالك يسمي الذين خرجوا على عثمان الخوارج. قال حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن شعيب عن هارون بن هارون عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي في القدرية والعصبية والرواية عن غير ثبت. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كان يقول: أخاف على هذه الأمة ثلاثة أشياء: العصبية والقدرية والرواية. قال حدثنا محمد بن داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا الليث بن سعد أن عبيد الله بن عمر قال كنا نجالس يحيى بن سعيد فيسرد كلاما مثل اللؤلؤ، فإذا طلع ربيعة قطع يحيى الحديث إعظاما لربيعة، وبين نحن يوما يحدثنا تلا هذه الآية: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فقال له جميل بن نباتة العراقي وهو جالس معنا: يا أبا محمد أرأيت السحر من تلك الخزائن؟ فقال يحيى: سبحان الله، ما هذا من مسائل المسلمين. فقال عبد الله بن أبي حبيبة: إن أبا محمد ليس بصاحب خصومة، ولكن علي فأقبل، أما أنا فأقول السحر لا يضر إلا بإذن الله، أفتقول أنت ذاك؟ فسكت، فكأنما سقط عنا جبل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله عبد الوهاب الثقفي عن غالب بن القطان قال: لما انتحلت المعتزلة دعونا إليه، فقلنا: لا ينبغي لنا أن نقطع أمرا الحسن بين أظهرنا حتى نشاوره. فأتيته فقلت: إن أناسا ممن يغشاك ويأخذ عنك انتحلوا رأيا من قبلهم ودعونا إليه. فقال: إنما نشهد على من عمل كبيرة في الإسلام، وما نشهد على الحجاج وعلى يزيد بن المهلب وعلى مالك بن المنذر. فقال الحسن: رويدك، لا شهاد نعصي عنك المعرفة. قال المحقق: هكذا بالأصل، لم أتبين المعنى. قال: قلت وأشهد؟ قال: لست منهم في شيء. قال: وأتيت محمد بن سيرين؟ فقلت له نحو مما ذكرت للحسن. فقال الناس: الحجاج أبو محمد عمل بالمعاصي والذنوب، فإن يعذبه فبذنبه، وإن يغفر له فهنيئا له. قال: فلما ذكرت يزيد بن المهلب قال: أما تعرف إلا زود لها الولا يأخذونك فيركبونك. يبدو أن هناك سقط في المخطوط أو شيء. يقول المحقق: هكذا بالأصل، ولم أتبين المعنى. قال: فلما ذكرت مالك بن المنذر قال: طوال دهري كان بخرسان لم تأتني ولم تسألني عنه، حتى إذا جاءك وجاورك ووجب عليك حقه جئت إلي تسألني بما أشهد عليه. فأتيت بكر بن عبد الله المزني فذكرت له نحو مما ذكرت لهما. قال: فقال: إن من الأمور أمورا إن صدقت فيها لم يكن لك فيها أجر، وإن كذبت كنت كذابا، إنك لو قلت هذا حمار وهذا فرس ونحو هذا لم يكن لك فيه أجر، ولو ذهبت تقول للحصى هذا طير وسميته بغير اسمه كنت كذابا. فإياك أن تقول لرجل مسلم كافر أو لرجل كافر مسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن غالب بن القطان بنحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي العالية قال: قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وقد أنعم الله علي بنعمتين ما أدري أيهما أفضل، أن هداني للإسلام أو لم يجعلني حروريا. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال: كان عمرو بن عبيد قائما ومعه رجل من آل السائب، قال أبو معاذ: أهل بيت سنة، قائما يحدثه. قال: ومر بن عون؟ قال: فمر بينهما راكبا. قال: فأقبل على الذي من آل السائب فقال: السلام عليكم، ما أحب لك أن تقوم هذا المقام، انصرف إلى أهلك. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال: كنت عند عمرو بن عبيد فمر بنا أشعث، فألقيت نفسي في باب يعني فاسترت، فمر أشعث فلم يسلم، فلما مضى قال لي عمرو بن عبيد: ما منع صاحبك أن يسلم علينا؟ قلت: هو أعلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن أبي مخزوم عن سيار قال: قال عمر بن عبد العزيز: يستتاب فإن تاب، وإلا نفوا من دار الإسلام. قال حدثنا الهيثم بن أيوب أبو عمران الطالقاني وعبد الأعلى بن محمد قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبا مخزوم يحدث عن سيار أبي الحكم عن عمر بن عبد العزيز قال: ينبغي للقدرية أن يستتابوا فإن تابوا وإلا نفوا من بلاد الإسلام. وقال عبد الأعلى: من ديار المسلمين. حدثنا قطن بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو سنان قال: اجتمع وهب بن منبه وعطاء الخرسانية بمكة، فقال له عطاء: يا أبا عبد الله، ما كتب بلغني عنك أنك كتبت عنك أنها ما كتب بلغني أنها كتبت عنك في القدر؟ فقال وهب: ما كتبت كتبا ولا تكلمت في القدر بشيء، ثم قال وهب: قرأت نيفا 70 كتابا من كتب الله عز وجل، منها نيف 40 ظاهرة في الكنائس، ومنها نيف 20 لا يعلمها إلا قليل من الناس، فوجدت فيها كلها أنها من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر. قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن أبي الصباح موسى بن أبي كثير قال: الكلام في القدر أبو جاد الزندقة. قال حدثنا سويد مثله قال حدثنا سويد قال حدثنا خلف بن خليفة عن الحجاج بن دينار عن منصور بن معتمر قال: ما أهلك الله أهل دين حتى تخلف فيهم المنانية. قال: وما المنانية؟ قال: الزنادقة. قال حدثنا سويد قال حدثنا يوسف بن سالم الواسطي قال: حججت فسمعت رجلا يلبي يقول في تلبيته: لبيك اللهم لبيك والشر ليس إليك. فلما دخلت مكة لقيت سفيان أخبرته بالذي سمعت، فما زادني على أن قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قال حدثنا سويد قال حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال: رأيت ابن أبي نجيح قائما في المنارة قال: ما لقيت شيئا ما لقيت من القدر. قال حدثنا سويد قال حدثنا يحيى بن سليمان عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم قال: كنا جلوسا عند طاووس، فجاء قتادة يريد الجلوس إليه، فقال: إن هذا أعمى القلب، والله لئن جلس لأقومن عنه. فقام بعضنا إليه فقال له: يا أبا فلان، لقتادة: إن هذا قال: لئن جلس لأقومن، وإنا نحب أن تعتزله. فاعتزله قتادة. قال حدثنا سويد قال حدثنا مسلم بن خالد عن عثمان بن الأسود قال: قلت لمجاهد: يا أبا الحجاج، أشعرت أن وهبا مولى سلامة قدري؟ قال: ثم رأني بعد ذلك معه. قال: ثم لقيت مجاهدا فإذا هو كالمعرض عني. قال: أليس قلت وهب قدري ثم رأيتك معه؟ قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان يقول: سمعت أبا مخزوم يقول: كان سيار أبو الحكم وأبو هاشم صاحب الرمان يقولان: التكذيب بالقدر شرك. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي بحلب عن رجل عن نافع قال: يقول المحقق هكذا بالأصل على الهامش في النسخة الثانية لعله مجلز، وأقول لعله سمعت أبي يحدث، ولعل سمعت أبي يحدث أصوب، لأن كلمة حلب هنا ليس لها أي معنى. عن رجل عن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن القدرية، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم مجوس هذه الأمة. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا ابن علية قال: كان ابن عون يقول: أمران أدركت الناس وليس فيهم منها شيء، كلام هذه المعتزلة والقدرية، وكان أول من تكلم في القدر سنسويه بن يونس الأسواري، وكان حقيرا صغير الشأن، ثم تكلم معبد وتكلم رجل من أهل كذا في المسجد، وكان القائل يقول: إن معبدا لا يتكلم بشيء ما ندري ما هو، ثم رفض أو رفض. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن زياد عن خصيف قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول، هنا في المطبوع القرطبي، يقول: لما تكلم الناس في القدر نظرت فإذا هذه الآية أنزلت فيهم: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب المصري قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى ابن له كتابا، وكان في أول ما كتب: إني أسألك الله الذي بيده القلوب يصنع فيها ما شاء من هدى أو ضلالة. قال حدثنا أبو عثمان أحمد بن المقدمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عبيد الله بن شميط عن عثمان البتي قال: دخلت على ابن سيرين فقال لي: ما يقول الناس في القدر؟ قال: فلم أدري ما رددت عليه. قال: فرفع شيء من الأرض وقال: ما أريد على ما أقول مثل هذا، إن الله إذا أراد بعبد خيرا وفقه لمحابه وطاعته وما يرضى به عنه، ومن أراد به غير ذلك اتخذ عليه الحجة ثم عذبه غير ظالم له. قال: سمعت أبا عثمان قال: سمعت علي بن عبد الله قال: سألت يحيى وعبد الرحمن عن هذا الحديث: كل شيء بقدر، ما معنى بقدر؟ فقال: كتب وعلم. قال: باب ما روي في الأهواء وتكذيب أهل القدر. قال حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن أبي حسين عن أبي حصين عن أبي صالح عن ابن عباس قال ثلاثة مجالس لا تمكن الشيطان فيهن من نفسك: القرآن، ولا امرأة لا تحل لك، فإن الشيطان ثالثكما، ولا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة القلوب. قال حدثنا محمد بن صف أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن أبي حصين الكوفي عن أبي صالح مولى أمهان عن ابن عباس قال نزل القرآن على أربعة أوجه: حلال وحرام لا يسع أحدا جهلهما، ووجه عربي تعرفه العرب، ووجه تأويل يعلمه العلماء، ووجه تأويل لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن انتحل فيه علما فقد كذب. قال حدثني أبو حفص عمر بن عثمان الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزعي قال حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس قال قيل لابن عباس: إن رجلا قدم علينا مكذب بالقدر، فقال دلوني عليه وهو يومئذ أعمى، فقال: وما تصنع به؟ قال: والذي نفسي بيده، لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته في يدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج تصك ألياتهن مشركات، فهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان الألهني الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن أرطاة بن المنذر عن مجاهد بن جابر أنه بلغه عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول شيء خلقه الله عز وجل القلم، أخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، قال: فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، بر أو فجور، رطب أو يابس، فأحصاه عنده في الذكر، ثم قال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهل تكون النسخة إلا من أمر قد فرغ منه. قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزعي عن عبدة بن أبي لبابة أنه قال: علم الله ما هو خالق وما الخلق عاملون، ثم كتبه، ثم قال لنبيه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني أبو عمرو حدثني ما سمع الزهري يحدث عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن رجل شاب وأنا أخاف العنة على نفسي، ولست أجد طولا أتزوج النساء، فأذن لي أن أختصي. قال فسكت، ثم قلت: يا رسول الله، إن رجل شاب وإني أخاف على نفسي ولست أجد طولا أتزوج النساء، فأذن لي أن أختصي. قال ثم عدت فقلت مثل ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم على ما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو دع. قال حدثني أبو أنس مالك بن سليمان الحمصي قال حدثنا بقية عن أبي بكر العنسي عن يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن يزيد المصريين قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، لا زال يصيبك في كل عام وجع من تلك الشاة المسمومة التي أكلت؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصابني شيء منها إلا وهو مكتوب علي وآدم في طينته. قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني أرطاة بن المنذر قال: سمعت يونس بن سيف قال: سمعت أبا إدريس عائذ الله يقول: إن الله تعالى خلق القلم فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان قال حدثنا بقية عن مبشر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس في قول الله عز وجل: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وكذلك خلقهم حين خلقهم فجعلهم مؤمنا وكافرا وسعيدا وشقيا، وكذلك يعودون يوم القيامة مهتديا وضالا. قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني مبشر بن عبيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله تعالى آدم ضرب بيده على شق آدم الأيمن فأخرج ذروا كالذر، قال: يا آدم، هؤلاء ذريتك من أهل الجنة. ثم ضرب بيده على شق آدم الأيسر فأخرج ذروا كالحمم، ثم قال: هؤلاء ذريتك من أهل النار. قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان قال حدثنا بقية عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة قال لما أنزل الله عز وجل على رسوله لمن شاء منكم أن يستقيم قال الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم فأنزل الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثني عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت لمن شاء منكم أن يستقيم قال الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم قال فأهبط الله عليه جبريل يقول كذبوا يا محمد وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ففرج ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثني معاوية بن سعيد قال حدثني عبد الله بن السائب عن عطاء بن أبي رباح قال سألت الوليد بن عبادة بن الصامت كيف كانت وصية أبيك إليك حين حضره الموت فقال دعاني فقال يا بني أوصيك بتقوى الله عز وجل واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله واعلم أنك لن تؤمن بالله ولن تطعم حقيقة الإيمان ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالقدر كله خيره وشره. قال قلت يا أبتي وكيف لي أن أؤمن بالقدر كله خيره وشره قال تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب قال وما اكتب يا رب قال اكتب القدر فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد. قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثني أبو بكر بن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن نافع بن الأزرق مر بابن عباس وهو يحدث يقول كان سليمان بن داود إذا ما نزل دعا الهدهد فبحث الأرض فدله على الماء وكانت معرفته إذا كانت الأرض تربد علم أن الماء قريب منها فأمرهم فحفروا فاستخرجوا الماء. فقال له نافع بن الأزرق ألا تخاف الله يا ابن عباس إن الهدهد لضلاله بالحبة فوق الأرض فلا يعلم حتى لو وجد في رقبته وأنت تزعم أنه يخبرهم بما تحت الأرض. فقال ابن عباس حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال قد ينفع الحذر مما لم يبلغ القدر فإذا بلغ القدر لم ينفع الحذر وحال القدر دون النظر. فقال ابن عباس يا ابن الأزرق أردت أن تقول مررت بابن عباس فرددت قوله فلم يخرج منه. قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا المسعودي قال قيل لعمر بن عبد العزيز وبلغه عن رجل له سرق إنه قارف السرقة قال فقال عمر من خلقه الله لأمر فهو أهل لما خلقه الله له. قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثني محمد بن نافع الثقفي عن محمد بن عبيد الله عن أبي عامر المكي قال لقيت غيلان بدمشق مع نفر من قريش فسألوني أن أكلمه فقلت اجعل لي عهد الله وميثاقه ألا تغضب ولا تجحد ولا تكتم قال ذلك لك. فقلت نشدتك الله هل في السماوات أو في الأرض شيء قط من خير أو شر لم يشأه الله عز وجل ولم يعلمه حتى كان قال غيلان اللهم لا. قال قلت فعلم الله بالعباد كان فعلم الله بالعباد كان قبل أو أعمالهم فقال غيلان بل علمه كان قبل أعمالهم. قلت فمن أين كان علمه بهم من دار كانوا فيها قبله جبلهم في تلك الدار غيره وأخبره الذي جبلهم في الدار عنهم غيره أم من دار جبلهم هو فيها وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي قال غيلان بل من دار جبلهم هو فيها وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي. قال فقلت فهل كان الله يحب أن يطيعه جميع خلقه قال غيلان نعم. قلت انظر ما تقول قال هل معها غيرها قلت نعم. فهل كان إبليس يحب أن يعصي الله جميع خلقه فلما عرف الذي أردت سكت فلم يرد علي شيئا. قال ثم قال يا أبا عامر هل لهؤلاء الكلمات من أصل قلت نعم حسبك بهن من كتاب الله عز وجل إن الله خلق جميع خلقه من أربعة أشياء لم يخلق شيئين من شيء واحد فجعل الطاعة في اثنين وجعل المعصية في اثنين واللذين فيهما الطاعة هي فيهما إلى يوم القيامة واللذان فيهما المعصية هي فيهما إلى يوم القيامة إن الله خلق الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق البهائم من ماء وجعل آدم من طين فجعل الطاعة في الملائكة والبهائم وجعل المعصية في الجن والإنس. قال غيلان صدقت. قال حدثنا أبو تقين هشام بن عبد الملك قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني أبو عتاب قال بين أنا أغسل رجلا من أهل القدر قال فتفرقوا عني وبقيت، فقلت ويل للمكذبين بأقدار الله عز وجل. قال فانتفض حتى سقط عن دفه. قال فلما دفناه عند باب الشرقي فرأيته في منام تلك الليلة كأني منصرف من المسجد، إذ الجنازة بقرب في السوق يحملها حبشيان رجلاها بين يديها. فقلت ما هذا؟ قالوا هذا فلان. قلت سبحان الله، أليس قد دفناه عند باب الشرقي؟ فقال قد دفنتموه في غير موضعه. فقلت والله لأتبعنه حتى أنظر ما يصنع به. فلما أن خرجوا به من باب اليهود مالوا به إلى نواويس النصارى، فأتوا قبرا منها فدفنوه فيه، فبدت لي رجلاه فإذا هو أشد سوادا من الليل. قال حدثني مالك بن سليمان أبو أنس قال حدثنا بقية عن يحيى بن مسلم عن بحر السقاء عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كانت زندقة إلا كان أصلها التكذيب بالقدر. قال حدثني مالك بن إسماعيل قال حدثني مالك بن سليمان قال حدثنا بقية عن أرطأة بن المنذر عن أبي مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المنسي يوم القيامة ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. فقلت يا رسول الله من هم؟ جلهم لنا. قال المكذبون بالقدر والمدمن على الخمر والمتبرئ من ولده. قلت وما المنسي يوم القيامة يا رسول الله أو المنسى؟ قال جب في قعر جهنم وأسفل طينتها. قال حدثني أبو محمد المطالب بن شعيب قال حدثنا أبو الأسود الناظر بن عبد الجبار قال حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن الله أهل القدر الذين يكذبون بقدر ويؤمنون بقدر. قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثني محمد قال حدثني حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لا يدخلون الجنة، القدرية والحرورية. قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن حذيفة أنهم كانوا يتحدثون في العزل، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فقال إنكم لتفعلونه. قالوا نعم. قال أولم تعلموا أن الله لم يخلق نسمة هو بارئها إلا وهي كائنة؟ قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه غشي على عبد الرحمن بن عوف غشية ظنوا أنه قد فاض منها حتى قاموا من عنده وجللوه ثوبا، وخرجت أم كلثوم ابنة عقبة امرأة عبد الرحمن إلى المسجد تستعين بما أمرت به من الصبر والصلاة، فلبثوا ساعة عبد الرحمن في غشيته، ثم أفاق عبد الرحمن فكان أول ما تكلم به أن كبر وكبر أهل البيت ومن يليهم. فقال لهم عبد الرحمن أغشي علي آنفا؟ قالوا نعم. قال صدقتم، فإنه انطلق بي في غشيتي رجلان أجد منهما شدة وغلظة. فقال انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلق بي حتى لقي رجلا فقال أين تذهبان بهذا؟ قال نحاكم إلى العزيز الأمين. قال فارجعا فإنه ممن كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم، وإنه يستمتع به بنوه ما شاء الله. قال فعاش بعد ذلك شهرا ثم مات. قال حدثنا محمد بن عزيز قال حدثنا سلامة بن روح عن عقيل بن خالد قال حدثني ابن شهاب بن الزهري قال حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال غشي على عبد الرحمن بن عوف في وجعه غشية ظنوا أنه قد فاض منها حتى قاموا من عنده وجلوه ثوبا، وخرجت أم كلثوم بنت عقبة امرأة عبد الرحمن إلى المسجد تستعين بما أمرت أن تستعين به الرغبة والصلاة، فمكثوا ساعة وعبد الرحمن في غشية، ثم أفاق عبد الرحمن فكان أول ما تكلم به أن كبر وكبر أهل البيت ومن يليهم. وقال لهم عبد الرحمن غشي علي آنفا؟ قالوا نعم. قال صدقتم، فإنه انطلق بي في غشيتي رجلان أجد منهما غلظة وفظاظة. فقال انطلق نخاصمك إلى العزيز الأمين. فانطلق بي حتى لقي رجلا فقال أين تذهبان بهذا؟ فقال نخاصمه إلى العزيز الأمين. قال فأرجعاه فإنه من الذين كتبت لهم المغفرة والسعادة وهم في بطون أمهاتهم، فإنه يستمتع به بنوه ما شاء الله، فعاش بعد ذلك ما شاء الله ثم توفي. قال حدثني محمد بن إسحاق أبو بكر قال أخبرني أصبغ بن الفرج قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء فأذن لي أن أختصي. قال فسكت. ثم قلت مثل ذلك فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة قد جف القلم بما أنت لاق فاختصي على ذلك أو ذر. قال حدثني عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني ابن هبيرة هو عبد الله بن هبيرة السبائي عن أبي تميم الجيشني عن أبي ذر قال سمعته يقول قال موسى لربه أي رب خلقت خلقك فملأت البر والبحر فماذا معايشهم؟ قال أهل البر من البر وأهل البحر من البحر ورضيت كلا بمسكنه. قال أي رب لم تعذب الطائفة من خلقك بذنب الرجل الواحد أو لم تعذب الطائفة من خلقك بذنب الرجل الواحد؟ فأمر الرب نملة فلدغته وكان رجلا أشعر الساقين فضرب برجله فقتل منهم كثيرا. قال يا موسى إنما لدغتك واحدة فقتلت منهم كثيرا فكذلك أعذب الطائفة من خلقك بذنب الرجل الواحد بالدهانهم له. قال أي رب خلقت خلقك فلم تعذبهم؟ قال يا موسى زرع زرعا ففعل ثم قال أحصده فحصده ثم قال ذره فذراه. قال موسى أي رب ما انتقيت إلا الطيب. قال كذلك يا موسى انتقي الطيب من عبادي وأعذب الخبيث من عبادي. قال حدثني أحمد بن أبي الحواري قال إملاء علي قال قلت لأبي سليمان الداراني من أراد الحظوة فليتواضع في الطاعة. فقال لي ويحك وأي شيء التواضع؟ إنما التواضع ألا تعجب بعملك. وكيف يعجب عامل بعمله؟ وإنما يعد العمل نعمة من الله تعالى عليه ينبغي أن يشكر الله عز وجل عليها ويتواضع. إنما ينبغي أن يعجب بعمله القدري الذي يزعم أنه يعمل وأما من زعم أنه مستعمل فكيف يعجب. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر الغفاري يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا فأفرغتا في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة عن شماله أهل النار فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال حدثنا سلامة بن روح عن عقيل بن خالد حدثنا ابن شهاب عن أنس بن مالك الأنصري قال حدثني أبو ذر الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة قال فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة فإذا نظر قبل يمينه تبسم وإذا نظر قبل شماله بكى. قال فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله بنوه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة الذين عن شماله أهل النار فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال لما طعن عمر بن الخطاب قال كعب لو دعا الله عمر لأخر في أجله. قال الناس سبحان الله أليس قد قال الله إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال كعب وقد قال وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. قال الزهري فأنه إذا حضر أجله فلا يؤخر ساعة ولا يقدم وما لم يحضر أجله فإن الله يؤخر ما شاء ويقدم ما شاء. وقال الزهري وليس من أحد إلا وله عمر مكتوب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن يونس عن الحسن في قوله هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. قال علم الله عز وجل من كل نفس ما هي عاملة وما هي صانعة وإلى ما هي صائرة. قال حدثنا محمد بن عثمان بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن أبا سعيد الخدري قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال وتفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوه، فإنه ليس نسمة قضاها الله إلا وهي كائنة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي قال كنا عند أبي عثمان النهدي فحمدنا الله وذكرناه، فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، فقال ثبتك الله. كنا عند سلمان فحمدنا الله وذكرناه، فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، قال سلمان ثبتك الله، إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فخرج ما هو ذاري إلى يوم القيامة، فخلق الذكر والأنثى والشقوة والسعادة والأرزاق والآجال والألوان، فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، ومن علم الشر فعل الشر ومجالس الشر. قال حدثنا أبو المنذر عن بس بن يحيى المروزي بالشاش سنة 28 و200 قال حدثنا أبو داود الحافري عن أبي رجاء قال كتب عامل بالشاش لعمر بن عبد العزيز إليه يسأله عن القدر، فكتب إليه أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاقتصاد في أمره وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت سنته وكفوا مؤنته، ثم أعلم أنها لم تكن بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها، فعليك بلزوم السنة، إنما سنها من قد علم بما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتعمق، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وتفصيلي فيه لو كان أحرى، لأنهم السابقون. ولئن قلت قد وجدت بعدهم حديثا ما أحدثه إلا من قد اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، ولقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم ولا فوقهم أحسن، ولقد قصر أقوام دونهم فجفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا. كتبت تسألني على القدر، فما أعلم الناس أحدث محدثا، ولا ابتدعوا بدعة أبين أمرا، ولا أثبت أمرا من القدر، ولقد ذكروا في الجاهلية في أشعارهم يعزون به أنفسهم على ما فيهم، فما زاده الإسلام إلا شدة، ولقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث. قال حدثني أبو المنذر عن بسة بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم قال حدثنا ابن مالك الطائي عن أبي إدريس الخولاني أنه قال أن أسمع في ناحية المسجد بنار تحرق أحب إلي من أن أسمع ببدعة ليس لها مغير، ألا إن أبا جميل لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوه. قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وكان إذا ذكر الساعة احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش صبحكم ومساكم. ثم يقول من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين. إلى هنا آخر الكتاب، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.